اسمي أميرة رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شحال تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بألف خير. وانتم تسمعوا في حلقة اليوم حلقة كسرة، حلقة الوعي. قبل كل شيء حبيت نشكركم على كامل رسائلكم على الحلقة اللي فاتت. عجبني كيفاش خممتوا، وحتى أنا استفدت منكم. نشكركم بزاف على هاد على الرسائل اللي بعتوهم لي، وهذه هي إن شاء الله دايما نكونوا سند لبعضنا ونرفعوا الوعي لبعضنا. حلقة اليوم حبيت نديرها لأنه شفت بزاف ناس عندها بزاف حاجات جميلة في حياتها ومشي قانوعة ومشي فرحانة، ودايما تسعى أنها تكون عندها عفايس واحد أخرين، بصح بدون أن تستمتع بما لديها. دوك نعطيكم حاجة، شتو القناعة الكنز لا يفنى، ما قالوا أشاك أكبر. شوفوا مليح الواحد يكون لابس به عنده دراهم، ومليح الواحد يكون عنده الحب، ومليح الواحد يكون جميل، ومليح الواحد يافونسي في حياته. صح كاين ناس بزاف عايشة في المستقبل ومشي عايشة في الحاضر. احنا لازم نكونوا عايشين في الحاضر ونطمحوا للمستقبل. شوفوا كإنسان ربي خلقنا هكذا، خلقنا طماعين، نحبوا دائما نكونوا يكون عندنا عفايس حد اخرين، نحبوا دائما نافونسيو، نحبوا بالك عفايس نشوفوهم عند غيرنا. شوفوا لازم نحمد ربي على كل حاجه، ومشي هكا نقولوها برك باش نقولوها صح. كي تكوني حمد ربي وتكوني مقتنعه باللي واش راكي عايشاتو حاجه مليحه. نعطيكم اكزامبل، كاين ناس ما نقولوا لاباس بيها وعندها نعمه في يديها ما تعرفش تمشيها، ما تعرفش تسير. كاين ناس ما تعرفش تسير، كاين بزاف ناس نعرفها عندهم كلش باش يكونوا سعداء بصح ما همش سعداء. علاش؟ لانهم ماشي حامدين ربي على النعمه اللي راهم فيها. تلقاوهم كارهين، تلقاوهم يحوسوا توجور واش عندهم الاخرين، ماشي واش عندهم هما. لهذا مش حبتكم تكونوا كيما هذوك الناس، نحبتكم تكونوا ناس حمد ربي وشكراتو على كامل واش عندهم. لانه الانسان اللي يقعد عايش للاخرين ولا عايش غير باش يافونسي ما يقدر حتى لحظه. كل شوفوا الوقت اش راه يجوز، شوفوا النهار اليامات اش راه يجري، وشوفوا الساعه كيفاش تجري. تكوني صباح تلقى روحك في العشيه تلقى روحك حتى الرقدي. وكاين بزاف ناس عندهم انكزايتي من هذا الشيء، يلحق الليل يخافوا. علاه يخاف؟ يقولك جاز نهار ما درت والو في حياتي، جاز نهار ما افونسيتش. اتس اوكي، هذه الحياه، شي لازم نافونسيو كل يوم. نقدو في نهار ما نافونسيوش، في نهار نافونسيو قص 10 ايام. لهذا ما تكونوش بزاف قاسيين على رواحكم، وما تحسوش باللي حياه الناس جميله على حياتكم، بلك حياتكم جميله على حياه الناس. سبحان الله ربي خلقنا ما نقدروش نعرفو كلش 100%. نقدر نعرف بنادم اللي هو فرحان بصح ما نقدرش نعرف نسبه الفرحه ديالو شحال راه فرحان. سبحان الله، كاين بزاف ناس تتمنى حياه بنادم بصح لو كانت تشوف صح حياته الحقانيه كيفاش دايره تقول لا ما نسحقش هاد الحياه. ايماجينيو ربي سبحانه كيفاش دار لي شوز، كيفاش دار الستره على الناس، ساتر الناس، ساتر عيوبنا، ساتر أشياء اللي نملكها، ساتر فرحتنا أحيانا، حزننا. هذا ما كاش بنادم يقدر، ما مخوك اللي عايش معاك في دار وحده، واختك تقش تعرفي أسكرهم سعداء تاع الصح ولا لا، يماك باباك راجلك. هذا أنا دايما نقول لكم عيشوا كل لحظة، عيشوها في حياتكم كل لحظة عيشوها. مش انا نجيب دراري ونسناهم يكبروا برك، ولا انا ندير مشروع ونسناه برك يكبر. نعيش كل لحظة، بس كل لحظة اللي تروح ما تعاودش تولي للأسف. انا بزاف لحظات نحب نسترجعهم من حياتي، نقول غير نعاود نعيش هذيك الحاجة، غير نعاود نعيش هذاك الشعور، بصح مستحيل، لانه الحاجة اللي تروح ما تعاودش ترجع للأسف، تعاودش ترجع الحاجة اللي تروح. لهذا أنا أطلب منكم أنكم تبروفيتي ودو شاك سيكوند عيشينها في حياتكم تكونوا قانوعين. أمينة بتحكي باش تكون قانوع، سييت وجربت وحاجة ما مشات، دايما القانوع حينخمم غير في what's next. أوكي خليني أقول لك، كل حاجة يخي ندربوا عليها في الحياة، حبينا نتعلموا لغة نقراو، حبينا نتعلموا رياضة نديروا انترينمون، حبينا مع لاباليش أنا أي حاجة نجل نديروها في حياتنا لازمها فورماسيون، لازمها دراسة، لازمها محاولات كثيرة باش نتقلوها. أي حاجة في الدنيا هذه لازمها محاولات وتعليم وتدريب. أول حاجة أنا أشوفها من رأيي باش الإنسان يرجع قنوع ويفرح لكل حاجة يديرها، يتفكر حاجة باللي هاد النعمة اللي عنده كبالك ما يش عند بزاف ناس. هاد النعمة اللي عنده ناس تحلم بيها. نعطيك إكزامبل، نعمة أنك قادر تمشي وتهدر وتشوف وتاكل ناكل اللي حبها، نعمة. كاين ناس باش ياكلوا لازمهم انغيجيم، لازمهم عندهم ديزاليرجي. كاين ناس ما يشوفوش بعين وعين يشوفوا بيها. كاين ناس ما يتنفسوش مليح. كاين ناس ما عندهمش يد. كاين ناس ما يمشوش. دونك هادي جاء أبسط الأشياء اللي الواحد لازم يقول الحمد لله عليها، لأنه الصحة الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، ما يشوفها غير المرضى. مكاش واحد صحيح يشو يعرف قيمة الصحة قد المريض. المريض كيشوف واحد الناس أصحاء يقول يا ربي ارجع لي بك صحتي. هادي بك فكروا فيها، نجا تقولوا الحمد لله يا رب النعم. تاني شيء أنك تقدر تقرأ، انك قاعد مع ناسك، انك تسخفي على حاجه تقدري بالك تشريها، حبيتي شيبس ولا حبيتي انايا غازوز ولا هاد النعمه ماشي كاع الناس عندهم. كاين ناس محبوسين ما يخلوهمش مالهم يخرجوا، يضربوهم، ماشي عايشين بيهم، حالتهم حاله. هنا الواحد يزيد يقول الحمد لله، لانه والله الانسان ابسط الاشياء اللي تفرحوا. مشي رحت انا بلايص هكا غاليين ومنه مما لقيت ساعتي غير في الاشياء البسيطه والجميله. والله والله ثم والله نلقى ساعتي كي نكون مع ولادي يكونوا بصحتهم، نكون مع راجلي مع ماليا نعرف لهم بخير، هذه سعاده لا توصف بالنسبه لي. شوفهم فرحانين، تعنيق من عند وليدي نتكسلوا نتفرجوا فيلم، سعاده لا توصف. والله السعادة موجودة في الأشياء البسيطة اليومية اللي احنا ما نركزوش عليها، اللي لو كانت تغيب على حياتنا احنا هبلو. زعما كأم كاين بزاف أمهات تقلق تقول ما عنديش با وقت باش نحك شعري وهالدراري وهادو، بصح تخيلي حياتك بلا هالدراري تهبلي تقدريش. لهذا علاش انا نعيش تعيسة مكتئبة الوغ كو عندي نعمة اللي بزاف ناس ما عندهمش، ولو كانت تروح من حياتي نهبل. بزاف حاجات في حياتنا اللي لازم نوقفوا عندهم ونقولوا الحمد لله يا ربي على هذه النعمة، ونكونوا قنوعين ونتأكدوا باللي مادام ربي أنعمنا دوكا حينعمنا من بعد. برك أشكر الله هذا ما كان قالنا ربي يشكروني نزيد لكم، حنا نشكره. شوفوا كل حاجة بالنية، إذا شكرتيه من قلبك بس كل صح راكي فرحانة بوش عطاك حيزيدك. حتى شكرتيه برك باش تشكري باسكو حشمتي تقولي خا ربي عطاني وانا هاي نقول له شكرا باش يزيد لي. خير ربي يعرف القلوب وما تخفى، يعرف بزاف اشياء اللي احنا بالك ما نعرفهمش. نيتك تاع الصح ما تعرفيهاش، ربي يعرفها. تقدري تحايلي على كاع الناس، كنت تحايلي على الله سبحانه وتعالى. والله شوفوا انسان اللي يمشي بهالطريقه في حياته ما حيعطي والو، لأنه قانوع. واش نقول لكم كونوا قانوعين 100% كامل فينا هذاك الكوتي تاعني حاب بلوس، ولا نشوف واحد دار حاجه ولا راح كاش بلاصه نقول اه علاش مشي انا، كاع فينا هذيك تبع عليك اللي يقول لك ما عنديش. تختلف البورسنتاج ديالها، مي حنا اللي ندربوا نفوسنا احنا تربينا بطريقه انه انا هكا داير. نو ما كاش انا هكا داير، كاين انا وليت هكا وني حاب نريح هكا، لانه كل حاجه تدرب، اي شيء في الدنيا هذه يدرب. ربي خلقنا هذه الاجسام العظيمه وهذه الارواح العظيمه والعقل العظيم والسليم اللي يقدر يتعلم. برك كاين انسان عنده فولونتي، كاين ناس انسان ما عنده والو. انا كي نشوف باغ اكزومبل، نعطيكم اكزومبل، زعما كنروح لايروبور ولا شي بلاصه يا اخي كيفاش بناو هادي، كيفاش خمو في هادي، نحس روحي غبيه. نقول هما كيفاش يا اخي، هما تان عباد كيما انا. دوك القط قط قط يقعد قط، كاين قط مدرب، كاين قط غير مدرب، كاين قط قط تاع الدار، قط تاع برا. الانسان كيف كيف، كاين انسان كسر راسو يحوس يفهم، كاين انسان عنده الخمول، والخمول واعر، كسوا الخمول الجسدي ولا العقلي، تولي ما تقدر تخمم، تقدر تحسب. نقول لك دوكا شحال، نقول لك 11 زائد 13 شحال، تقعدك تخزر فيا عجزت. كي تقول هذه كلمه عجزت كان خممت فيها خير نص طاقه. ايماجيني وين لحقنا. بزاف ناس ولات ما تحبش تستعمل عقلها ومخها، شغل خمول، قالتلو ديسكونيكتد، يمشوا بالفطره في الحياه. والله اقسم بالله للأسف مؤسف هذا الشيء، مؤسف أنه الشيطان قدر يدخل فينا ويسيرنا كما يحب. أحيانا عدنا كل شيء باش نكونوا سعداء في الدنيا هذه، حتى أبسط الأشياء اللي ترجعنا سعيدة، لكن إحنا يا تلمو أوني أنفلونسي بغ الموند، أوني أنفلونسي بغ دي شوز كما زال ما سعيناها، بالك كان سعوان قلوا دي كما بزاف اشياء كبروها لنا في حياتنا وكي لحقنا نقولوا تما هذه وما نقدروش نستعرفوا باللي نقول واو عندك الحق. كاين بزاف امهات نعرفهم شخصيا ما كانواش حابين يكونوا امهات، ومام كي زادوا اولادهم شو كانوا يشوفوا الناس هذيك الامومه وما عباش شنو بدا، هما قالوا هذه هي الامومه. اوكي بعد ما يقدرش يقول لك لا بس بعد تعيريها ولا كويس لا بلو بيل شوز لي صارت لي في حياتي. كاين نعطي لكم اكزومبل الامومه لانه نعرف عباد، مي كاين بزاف اشياء، زواج على باليش انا، بزاف اشياء، عمل ما، بلد ما، انجاز ما كانوا حلمهم هذاك هو ما عندهمش موراه، يلحقوا له يقولوا هذا هو هذاك الحلم. اوكي ام ديسابوينتد. لأنا ما نحصرش سعادتي انا على جال شيء مادي، لهذا ما نقدرش نربط سعادتنا بحاجة معينة ولا شيء معين ولا شخص معين. لازم نكون سعداء أول شيء مع نفوسنا، وثقة في النفس تلعب دور كبير. بس إنسان يكون واثق من نفسه أولا، واثق من الله سبحانه وتعالى، يكون قادر ينجز المستحيل ويقدر يكون سعيد. بس إنسان اللي بلكر الحلم تاعه مش حلمه هو، حلم الناس، بالك وحاب يلحق البلاصه باسكو الناس داروا لا بريسيون، ولا حلم يمه ولا حلم بابا، ولا كيكون حلم امي وابي معليش، بصح كيكون حلم ماشي ديالك شفتو عجبك قلت بصح هو ماشي انت، وكي راح تلحق له حتولي ديسيو في حياتك. تيماجين سنين سنين انت تخدم عليه. نعطيكم اكزومبل زعما دو فينيغ ميدسان، ولا كاين مسارات العباد نعرفهم جابوا الباك و ما كانش حيديروا ميدسان، من المعدل هذاك غراهم قال لك ما نقدر ندير ميدسان وما نديرهاش، ندير ميدسين وما نديرهاش، راحوا داروا ميدسين. بصح ما كانش رغبتهم هما، كانت رغبه المجتمع اللي ضغط عليهم وقراو ميدسين وعاودوا داروا طلعوا حكوا لو دي ميدسان. هما ماشي ما مش حابين يكونوا دي ميدسان وفشلوا. بزاف عباد نعرفهم ما كسرت لهم ماشي غير في لا ميدسين، بزاف اشياء اللي تفرصوا انهم يديروها. ما تقصوش روحهم من الداخل، انا واش راني حاب في الدنيا هذه، واش راني حاب نكون، واش راني حاب نخدم، واش راني حاب ننجز. هذا الواحد دائما دائما دائما يتبع هو واش راه حاب، سعادته هو اولا، لانه اذا ما حققت انا السعاده الذاتيه مع نفسي فقط اولا، حاش نقدر نكون فرحان. حنكون فرحان شوية وبعد نكره وبعد نقول شاني ندير وبعد نبحر. لهذا نصيحتي ليكم انكم ديروا عفايس تحبوهم وتسقسوا روحكم توجو هذيك لا كيسيون تاع اسكن ندير هذه الحاجه لروحي ولا لشخص اخر ولا اني مضغوط اني نديرها. لازم تسقسي هذا السؤال لازم. وشوفوا كيما اي حاجه في الدنيا السعاده كيف كيف مؤقته، ما كاش انسان سعيد دائما لانه بعدا يولي ماشي سعيد، يولي خلاص تولي دخلت له في لا روتين. سعاده هكذا شغل كيما نبضات القلب، هذيك الشيما تطلع تهبط تطلع تهبط تستقر معك تطلع تهبط، هذه السعاده. ما تقدرش تكون انسان ملي تنوض وانت فرحان وتضحك تكون فرحان بعد عطول في التليفون يقلقوك، ومن بعد نورمال تولي فرحان بعد تكسر لك كاسه تقلقي، بعد يجي راجلك جاب لك الورد تطلعي تفرحي وهي رايحه. مي السعاده لازم نحافظوا عليها في حياتنا. قدروش كناس خلقنا ربي باش نكونوا سعاده، قدروش نكونوا دائما في حزن ودائما غضب، لازمنا البالانس في حياتنا. فوالا لحقنا لنهايه الحلقه، جيسبر فريمون كو عجبتكم موضوع اللي قد ما نناقشوا فيه قد ما قليل. نشوف انه بزاف ناس ما هيش فاهمة الحياة صح، بزاف ناس ما هيش فاهمة روحها، بزاف ناس ضايعة لانه ولينا في وقت كما كنت تشوفوا كان كلش informations are easy to get والناس ضاعت. انا ما اجدر مجهود، كلش موجود على الانترنت، كلش اللي تحوسوا عليها تلقاوها. ما راش نديروا مجهود كما في الماضي، الماضي كان ما كاش هذاك هكا اكسس تو ذا انترنت ايزلي. كان الناس اللي عندها انترنت يكون نروحوا للسيبر باش نديروا بحث، مي دوكا كلش ولا ايزي. وهذه الحاجه خلت ناس خامله كسوله. خلونا نستعملوا العفسايس باش نكونوا اذكياء اكثر، نقووا روحنا بهم ماشي نقولوا للور بيهم. نحبكم بزاف، كانت معكم أميرية، تهلاو بزاف في روحكم.